طيب السلام عليكم حضرتك يا استاذ كريم، حضرتك قول العباره، احنا مش عارفين عباره ايه بالظبط. حضرتك عيد اللي انت عايز تقوله، قول العباره. تمام اخونا، بتعمل ان شاء الله هيرد عليك. تمام، خد بقى المايك وقول لنا ايه العباره بالظبط، ايه اقراها لنا انت من الكتاب، احنا مصدقينك. معاك المايك. لا، دي هي مش حكاية تصدقني وأصدقك، هي حكاية إن المحاضرة منسوبة للأستاذ التعب، وهو طبعا بالتأكيد اللي درس الموضوع وقرأ الكتاب كله ونزل العبارات دي كلها من الكتاب. فأنا سؤالي، ما هي كينونة الروح القدس وعقلها؟ وما هي كينونة الابن وعقله وروحه؟ بس إذا كانوا هما ثلاث آلهة بثلاث أرواح وبثلاث عقول، أنا عايز أعرف بقى ما هي كينونة الابن وروحه، وما هي كينونة الروح القدس وعقلها. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم اخونا التاعب، جاهز ان شاء الله؟ اتفضل معاك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المشكلة عند الأستاذ كريم إن هو بيقيس كلامي على انه هو خطأ، وهو عنده معتقد معين في الثالوث، فمش مش راكبة مع عقيدة الآباء في الثالوث. هو معتقد ان الآب هو الذات، وعقل الذات الإلهية هي الابن، وروح الذات الإلهية هي الروح القدس. فبيجي يسألني بقى، طيب لو هما ثلاث أقانيم، يعني ايه انا لم اقل ان كلامك غلط؟ امال انت ليه بتسأل؟ يعني ايه مفاد كلامك اذا كان كلامي صح؟ عبارة ايه ان الثلاث اقانيم ما بينفصلوش عن بعض؟ الفكر ده يعني، او المعنى ده هو يقصد كده يعني؟ انت بتقول لي لا، لو الروح القدس له عقل وله روح، ايه كينونة العقل بتاع الابن، وايه كينونة الروح بتاع الابن؟ الكلام ده كلام غلط. الكينونة او الكيان ده الاقنوم نفسه، فهذا الاقنوم هو الكيان اللي يقوم فيه الجوهر الالهي، والجوهر الإلهي ده له صفات، كل الأقانيم متصفة بهذه الصفات. فلو من صفات الجوهر الإلهي العقل والحياة أو الروح، يبقى كل الأقانيم متصفة بالعقل والحياة أو الروح. لكن العقل والروح أو الحياة دي مش كيانات كائنة في الأقنوم اللي هو كيان أصلاً. طيب، يبقى كويس، يبقى انا كلامي صح، وانا الحمد لله فاهم الايمان المسيحي كويس، وعارف ان هو كفر بواح. ايه المشكلة بقى دلوقتي؟ خد يا اخي فوكس معاك المايك، بس استنى دقيقتين، كنت حاطط حاجة على النار، هقفل النار بس وارجع. اتفضل. طيب السلام عليكم. تمام يا استاذ كريم، يعني انا فهمت يا استاذ كريم اخونا التاب لما ترجع، يعني انت عايز تقول دلوقتي في اب وابن وروح القدس، ثلاث شخصيات او ثلاث اقانيم، ثلاث كائنات. انت بالنسبه لك الابن وعقل الله الناطق، والاب حي بالروح، والابن برضه حي بالروح القدس. معايا كده يا استاذ كريم؟ طيب دلوقتي السؤال بقى اللي اتسال للانبا بشوي، هل الكينونه قاصره على الآب فقط؟ طيب هل العقل قاصر على الابن فقط؟ هل الحياة قاصرة على الروح القدس فقط؟ الإجابة لا. معايا أستاذ كريم؟ لو معايا اكتب لي واحد. أستاذ كريم معايا اكتب لي واحد. جميل، يبقى إذا الابن أقنوم الابن ليه كينونة، يعني إيه؟ يعني ليه عقل وليه حياة ليه روح. طيب الآب ليه طبعا عقل وليه حياة، الروح القدس أكيد لها عقل ولها حياة. عاوز كريم، احنا عندنا كام عقل دلوقتي؟ ها عاوز كريم عندنا كام عقل؟ ثلاثة. عندنا كام روح؟ ثلاثة. اللي عايز يقول لك اخونا التعب قبل التجسد كنت ممكن تفرق الثلاثة عن بعض ازاي؟ هنا المفتاح. قبل بقى التجسد يا استاذ كريم كنت تفرق، يعني كان المفروض في ثلاث ارواح ولا روح واحدة؟ ها انت عارف ان الله روح، هل بقى كان في الكينونة بقى بتاعت الله ذات الله كانت روح واحدة ولا ثلاثة؟ فهمت يا استاذ كريم اللي عايزين نقوله او عايزين نقوله؟ فهمت؟ خد بقى قول لي ايه سؤالك بالظبط، اتفضل معاك المايك. طيب شكرا استاذي، انت كده وضحت الكلام في منتهى البساطه، بس الفكره ايه؟ انك انت بتحاول توضح ان هم تلات الهه لكن بترجع للجوهر وتقول انه اله واحد. يعني ايه معنى الكلام ده؟ شوف يا استاذي، لما حضرتك تقول ان الابن له كينونته وله روحه، الانبا بيشوف في نفس الكتاب علشان يرد على كل التعبيرات اللي نزلها الاستاذ التاعب على التكست، رد وقال ان كينونه الابن هي كينونه الاب، وروح الابن هي الروح القدس. طيب والروح القدس كينونتها تبقى مين؟ هي برضو كينونه الاب، وعقل الروح القدس هو الابن. اذن هنا لا يتزايد على الصفات تقسيم الجوهر بتلات عقول وتلات ارواح وتلات ذوات، لكن الذات هي واحدة والروح هو واحد والابن الكلمة هو واحد. بسيطة جدا، يعني انا كانسان بجسدي وبروحي وبعقلي، جسدي دوت لا يقتصر علي انا فقط، لان روحي جسدها هو انا برضو، وعقل روحي هو عقلي انا برضو، التلاتة واحد، ما نقدرش نفصلهم، ما نقدرش نقول ان في كريم في تلات عقول وتلات ذوات وتلات ارواح، لكن هو جسد واحد وروح واحدة وعقل واحد. فهمت قصدي ايه؟ اذا الرد على الكلام ده كله اللي اتكتب وتنزل على التكست، لازم نوضح ونقول ان هنا مفيش تلات عقول ومفيش تلات كينونات ومفيش تلات ارواح، لانهم كلهم بيشتركوا في جوهر واحد وليس ثلاث جواهر. اتفضل مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم، معاك المايك اخونا التعب، اتفضل معاك المايك. طيب حل المسألة دي، حل المسألة دي يا اخوة، معنى كلمة جوهر، هل الجوهر كيان؟ ان الاستاذ فاكر ان هم جوهر واحد، ايوه هم جوهر واحد، لكن هل الجوهر واحد ده كيان بيجمع ثلاث اقانيم؟ لا، الجوهر ليس كيانا، الجوهر ده شيء معنوي ليس موجود في الحقيقة اصلا. زي ما اقول ايه؟ زي ما اقول ان انا انسان وكريم انسان وفوكس انسان، في جوهر اسمه جوهر الانسانية، فوكس انسان وانا انسان وكريم انسان، كلنا مشتركين في جوهر الانسانية، لكن هل في كيان اسمه الانسانية احنا التلاتة محشورين فيها؟ لا. فهو ده كده برضو جوهر الالوهية، ده شيء معنوي غير حقيقي. نقدر نقول ان هي، نقدر نقول مجازا ان هي المادة، يعني انت تقدر تلمس الانسانية، تقدر تمسك انسانية من غير ما يكون في انسان، انت ما تعرفش الانسانية غير من خلال الاقنوم اللي بيحتوي على الجوهر اللي هو الانسان، مش العكس، مش الانسان جوه الانسانية. فاحنا قلنا ان الاقنوم هو الكيان اللي بيقوم فيه الجوهر، فانا بعرف الجوهر من خلال الاقنوم، مش انا عندي جوهر جواه اقانيم. فهمت كلامي يا استاذ كريم؟ ما هو يا استاذ كريم الكائن ده صفاته من الجوهر اللي ساكنه جواه اللي هو متكون منها. انا انسان، صفاتي هي صفات الجوهر الانساني، فهذا الجوهر الانساني انا متكون منه. فاحنا الاباء الكنيسه بيقولوا جوهر واحد ثلاثه اقانيم، مش ثلاثه اقانيم في جوهر واحد. لا، الله في الاسلام مش شيء معنوي، كيان حقيقي، لكن الله اقنوم مش جوهر. ودي النقطه اللي انا شرحتها في المحاضره يا اخوه، استخدام المسيحي للفظ الجلاله الله، انه لم يعد يستخدم لفظ الجلاله الله كاسم لذات، لكن بيستخدمها كدلاله على جوهر. ايوه، احنا بنقول ان الله عز وجل كيان حقيقي له جوهر، جوهر الالوهيه، لكن انتوا بتقولوا ان في ثلاثه لهم هذا الجوهر الالهي الواحد. الجوهر مش كيان بيضم ثلاثه، ده الثلاثه بيضموا الجوهر. انت مش فاهم قصدي يا كريم، بمعنى ان الجوهر معنوي. انا اقصد بان الجوهر معنوي معناه ان انت ما ينفعش تلاقي جوهر لوحده، مفيش حاجة اسمها الوهية لوحدها، لكن في اله من جوهر الالوهية. فيبقى الالوهية في حد ذاتها مش حاجة تقدر تتوجه ليها او تمسكها او تشير اليها، لازم تشير لإله من جوهر الألوهية. فالله عز وجل هو الإله الوحيد اللي من هذا الجوهر الإلهي. انتوا ما بتقولوش انه لا واحد بس من جوهر إله واحد، لا ثلاثة من جوهر إله واحد. فيبقى انت عندك ثلاثة قائم فيهم الجوهر الإلهي، مش جوهر إلهي قائم فيه ثلاثة. ان انت بتشبه الاله المثلث الاقانيم بالانسان الواحد، لا، الانسان الواحد هو اقنوم واحد من جوهر الانسانية. انا وانت يبقى احنا اقنومين من جوهر الانسانية، انا وانت وفوكس نبقى ثلاثة من جوهر الانسانية. قشط عليك. طب ما ده اللي احنا بنقوله. يبقى لو احنا قلنا ان مفيش غير الاب، يبقى هذا اقنوم واحد من جوهر الاله واحد. دلوقتي انت بتقول لي برافو، هل انا وانت وفوكس بنشوف بنفس العين، ولا انت ليك عين وانا لي عين وهو له عين؟ هي دي المسألة، ان الاقنوم له جميع الصفات. الاب قدير، بصير، خالق، رزاق، وا وا وا. لا لا، ما هو انت ما تمشيش معايا على الخط وتيجي تنحرف في النهاية. انت بتوضح وبتقول لا ده هو كيان واحد والتلاتة جوه هذا الكيان. انت عكستها، انت كده كأنك خليت فيه اقنوم واحد من ثلاث جواهر. لا، ده هو ثلاثة اقانيم من جوهر واحد. وده الكلام اللي قاله الانبا بشوي، اللي هو قالك من الخطورة ان ننسب الكينونة للاب وحده، او العقل للابن وحده، او الروح القدس، الروح او الحياة للروح القدس وحده. يبقى كأنك بتخلي ان في اقنوم واحد الهي وله ثلاث حاجات. لا، دول هم ثلاثة ليهم كل حاجة. انت هتفهم المشكلة لما تدرس كلام الاباء. طب ازاي الكلام ده تقوله وفي الاخر تقول ان احنا بنعبد اله واحد ما بنعبدش تلاتة؟ يعني الاباء اتسأل لهم السؤال ده. انت بتشرح وبتقولي ان مين من جوهر اله واحد، يبقى احنا كده بنعبد تلات الهة ما بنعبدش اله واحد. اباء الكنيسة قالوا ايه؟ وممكن اجيب لك كلام كيرلس الاسكندري واقراه لك من كتابه حوار حول الثالوث. قال ان دي مسألة سر لابد ان تؤمن به هكذا. ايه هو السر؟ ان الشرح بيدل دلالة قطعية ان هما ثلاثة وبنعبد ثلاثة، لكن مع ذلك احنا بنقول ان احنا بنعبد اله واحد. ازاي هما ثلاثة على الحقيقة وفي الاخر نقول ان احنا بنعبد واحد؟ هذا هو سر التثليث. زي سر التجسد، ازاي الالوهية تتحد مع الانسانية رغم ان الالوهية ضد الانسانية؟ عارف كأنك بتقول انا هجيب اسد وهجيب بيس، حامض وقلوي، وهيتحدوا مع بعض. هذا مستحيل، الاتنين بيلغوا بعض وبيكنسلوا بعض. ازاي الانسانية تتحد مع الالوهية؟ يقولك ده سر اسمه سر التجسد، شيء غير معقول، شيء لن تستطيع استيعابه ابدا مهما حاولت، لكن لابد ان تؤمن به هكذا. ان رغم ان الالوهية ضد الانسانية، بمعنى ان الاله لا يموت والانسان يموت، الاله لا يجوع والانسان يجوع. ما تفهمش ولن تستطيع ان تفهم. تفضل اخي فوكس معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيا الله الاخوه جميعا والاخوات. طب اقول لك حاجه يا استاذ كريم، ايه رايك نطبق اخونا التاعب على نص في يوحنا 48؟ نطبق الكلام ده ونتحاور مع بعض فيه. نزلوا يا اخوه كده يوحنا 48، نطبق كلام اخونا التاعب. ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني، وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم. عايز اسال حضرتك هنا، من المتكلم ومن المتلقي؟ المسيح بيقول وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، تمام؟ عايزين نعرف من المتكلم ومن المتلقي، تمام؟ اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ كريم. في صوت يا اخوه، استاذ كريم سامعني؟ في صوت دلوقتي، في صوت دلوقتي. يا استاذ كريم، يا استاذ كريم انت سامعني؟ ايوه انا سبت لك المايك. نزلوا يا اخوه يوحنا تاني 48، نزلوا يوحنا تاني 48، تمام؟ ولكنكم الان تطلبوا ان تقتلوني، وانا انسان قد كلمكم بالحق. المتكلم هنا الله الظاهر في الجسد. بيقول ايه الله الظاهر في الجسد؟ بيقول ايه؟ وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. يبقى الله الظاهر في الجسد سمع كلام من الله. من المتكلم ومن المتلقي يا استاذ كريم؟ اتفضل، يعني مين المتكلم ومين الذي سمع؟ اتفضل معاك المايك. طيب شكرا يا عزيزي، انا بعتذر جدا لاني ما فهمتش ان المايك كان موجه لي، انا كنت فاكر ان الاستاذ بتاعي، فعشان كده ما اخدتش المايك، معذره. طيب النص ده هنتكلم عنه، بس لو تسمح لي الفرصه الجميله دي اللي بتكلم فيها مع الاستاذ التعاب نخلص النقطه بس اللي احنا بنتكلم فيها وهنتكلم عن النص ده. استاذ التعاب، خلينا نبتدي بالامور اللي احنا مشتركين فيها، ان الله كائن حقيقي ومش شيء معنوي. هل متفق معايا في النقطه دي؟ يعني عايزين نقول ايه، نبتدي في نقطه احنا ممكن نكون متفقين فيها، وبعد كده نبتدي نشوف العقيده المسيحيه والمفهوم المسيحي بيقول ايه. ليه صوت احبائي؟ هل في صوت ليا في الروم؟ حد سمعني؟ في حد سمعني؟ طيب نشكر. طيب على ممكن اعلق على الموقع ده. اتفضل اتفضل مع حضرتك المايك. انا كان عندي نقطة كنت عايز اقولها لكن ممكن اجلها اقولها بعد كده. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم اخونا التعب منك للاستاذ على طول ان شاء الله. اتفضل معاك المايك اخونا التعب. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. انا بس عاوز اوضح حاجة للاستاذ كريم عشان نسهل على بعض ونوصل يعني المفاهيم لبعض اكتر. دلوقتي في مشكلة كبيرة يا استاذ كريم. المشكلة الكبيرة دي هي ان مفهوم المسيحيين عن الله عز وجل اتغير عبر التاريخ المسيحي، وان المفاهيم اللي موجودة عن الله عز وجل في الكتاب المقدس مختلفة عن المفاهيم اللي وضعها المسيحيين في قانون الإيمان المسيحي وظبطوا موضوع التثليث في قوانين إيمانهم. فبالتالي أنت هترجع للكتاب المقدس ستجد أن هناك اتفاق كبير جدا ما بين اللي أنا بعتقده كمسلم وما بين اللي موجود في الكتاب المقدس. لكن المشكلة الحقيقية ما بين اللي أنا بعتقده كمسلم وما بين اللي شرحوا آباء الكنيسة عن التثليث. فأيوة أنا متفق معاك إن الله عز وجل له كيان حقيقي، لكن الله عز وجل أنا بستخدم لفظ الجلالة علشان أوصل لك الكلام بمفهوم مسيحي، إن الله اسم لأقنوم واحد من جوهر إلهي واحد. لكن أنت ما بتؤمنش بده. الله اسم عندي لأقنوم واحد من جوهر إلهي واحد. اتفضل معاك المايك. طيب شكرا عظيم جدا. انا هتماشى مع حضرتك وهنقول ان الله اقنوم واحد، وانت طبعا تعلم بدراستك وعلمك ان دي كانت هرطقة في العصور في الكنيسة، ان الله يكون اقنوم واحد دي كانت هرطقة. لكن على العموم انا هتماشى مع حضرتك انك بتؤمن ان الله هو اقنوم واحد. طيب الاقنوم الواحد ده له جوهر، الجوهر دوت شيء ما نقدرش ننكره، لان اي كائن بدون جوهر اذا هذا الكائن ليس له اي وجود، لان كائن بدون جوهر اي هو مجهول. وانا لا اعبد اله مجهول، انا اعبد اله حقيقي له ذات وله كينونة وله جوهر. هنا بقى الجوهر احب اعرف من حضرتك وقت لفات الجوهر ده هل نستطيع ان نعطيه صفات؟ وانها تحتاج الى وطنية اكثر من صفات هذا الجوهر بكثير. هل هي فقط صفات معنوية في كل الحوارات الفكرية ام له صفات ذاتية؟ يعني يعني انا كانسان دم ولحم لي عقل ولي روح، دي صفاتي الذاتية، لكن ليا كمان صفات أخلاقية ونسبية، إني أنا ممكن أكون إنسان مهذب، إنسان كريم، إنسان محب، كل دي صفات لا تعد ولا تحصى. لكن أنا كإنسان في طبيعة البشرية في جوهري مميز عن بقية الكائنات الأخرى. أنا ليا في طبيعتي دم ولحم، دي طبيعتي، ده جوهري، ليه صفات ذاتية. فالإله الأقنوم الواحد اللي انت حضرتك بتتكلم عنه ممكن تعطيني صفة ذاتية واحدة بس؟ اتفضل مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم. دلوقتي المشكلة يا أستاذ كريم ان انت بتشبه الله عز وجل بالإنسان، بمعنى ان انت علشان بتقدر تلمس نفسك وتقدر تجرح نفسك وتشوف جواك ايه، فانت بتعتبر ان الاله نفسه لا معلش انا هفهمك. انت بتعتبر اللحم والعظام والدماء دي صفات ذاتية، صفات جوهرية، انت بتوصف كيفية الجوهر. الكلام ده احنا ما نعرفش، ما نقدرش نعرفه عن الله عز وجل. انتوا بتقولوا ايه عن جوهر الاله؟ بتقولوا عن جوهر الاله ككيفية الله روح. يعني ايه الله روح؟ يعني لا نستطيع ان نعرف حقيقة الجوهر الالهي كملمس او كشكل او كلون او كطعم او كريحة او لا نستطيع ان نعرف، لا نستطيع ان نعرف، لان الله عز وجل محتجب عنا. ولا نعرف عن الله الا بما اخبره الله عز وجل عن نفسه. فما ينفعش اقول لك ده جوهر الاله لحم دم او ما يشابهه زي الانسان، هذا لا استطيع ان اقوله ولا انت المفروض تقدر تقوله. امال ايه هي الصفات الذاتية؟ المسلمين بيقولوا ان لله عز وجل صفات ذاتية. يعني ايه صفات ذاتية؟ يعني صفات نابعة عن ذات الله عز وجل موجودة بوجود الله عز وجل الأزلي، ليست طارئة على ذات الله عز وجل. زي ايه مثلا؟ زي ان الله عز وجل سميع بصير وهكذا قوي وباقي هذه الصفات، ورحيم وغفور وعادل، وهذه هي الصفات الذاتية لله عز وجل الموجودة بوجود الله عز وجل الأزلي. لكن ما ينفعش أقول لك ده ربنا مش عارف كيفيته كذا وربنا كيفيته كذا. الإنسان لا يستطيع أن يوصف الكيفية إلا عن طريق عقله، والعقل ما بيستقبلش غير عن طريق الحواس الخمس. يا إما أنا شفت بعيني، يا إما أنا شميت بمناخيري، يا إما أنا سمعت بوداني، يا إما أنا تذوقت بلساني، يا إما أنا لمست بإيدي. وربنا والعياذ بالله لا نستطيع أن نبصره بأعيننا ونسمعه بأذاننا ونتذوقه بألسنتنا ونلمسه بأيدينا، وفي حاجة تانية أو أن نشمه بأنوفنا. فبالتالي أنا لا نستطيع أن نوصف كيفية الجوهر الإلهي، وهذا متفق عليه ما بين كل الأديان أصلا. المسيحيين بيقول الله روح، ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى إن الله عز وجل لا نستطيع أن نوصفه ولا نستطيع أن نمثله ولا نستطيع أن نكيفه، وليس شبيها بأي شيء الإنسان له تجربة مباشرة بيها. ولكن مع ذلك بنثبت لله عز وجل صفات ذاتية موجودة بوجود الله عز وجل الأزلي مثل السمع والبصر. فالله عز وجل بيصف لنا نفسه على ألسنة رسله وفي كتبه. فبالنسبة لنا الله عز وجل ليس مجهولا، نعرف عنه، نعرف عنه أسماء ونعرف عنه صفات، ولكن توصيف للكيفية لا نستطيع. تفضل معاك المايك يا أستاذ كريم. طيب شكرا أستاذ التعب. يا أستاذ التعب أرجوك لا تتهمني إن أشبه الله بالإنسان. احنا بدأنا كلامنا بنتكلم عن الجوهر، والجوهر دوت زي ما اتفقنا لازم يكون ليه صفات ذاتية. بالتأكيد احنا انا وانت متفقين ان اعطينا صفة الجوهر للملائكة انهم ارواح، والملائكة دي لا انا ولا حضرتك شفناهم. اما لما بتقول لي اللي احنا بنقول على الله روح، مش احنا اللي بندعي ان الله روح. دي برضو معلومات وصلتني في كتابي، انا اؤمن بيها، ان الكتاب بيقول لي ان الله روح وبالروح والحق لازم نعبده. فالصفات اللي حضرتك قلتها السمع والبصر، انا في مفهومي البسيط وممكن اكون غلطان وياريت حضرتك تصحح لي كلام، دي صفات نسبية ومعنوية، لدرجة ان الله سمح للانسان ان صفات السمع والبصر والكرم والرحمة دي كلها تنسب بحدود بشرية للإنسان، لكن الصفات دي في الله له كلي الكمال. لكن الصفات دي سمح كمان للإنسان انه يعطيه النطق والسمع والبصر وكل الصفات المعنوية دي اللي هي لا تلمس ولا تطبق باليد. لكن احنا هنا بنتكلم عن صفات ذاتية ينفرد فقط بها الاله الحقيقي. فلو انا اله الحقيقي ملهوش صفات ذاتية بينفرد بها، اذا هنا كل الصفات اللي حضرتك بتقولها ممكن كمان الوثنيين ياخدوا هذه الصفات ويطلقوها على إلههم، إن إلههم بيسمع وبيشوف ورحيم وهكذا. فهمني يا أستاذي؟ لازم الاله يكون ليه صفات ذاتية. اوكي، انا مش هعترض في كده. عاوز الفت نظرك لنص مهم جدا في اعمال الرسل. بيقول لك في أعمال الرسل 17:22، بيقول: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس، اسم مدينة يعني، وقال: أيها الرجال الأثينيون، من كل وجه أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. يعني إيه هذا أنا أنادي لكم به؟ يعني هذا الإله اللي بالنسبة لكم شكله مجهول وكيفيته مجهولة ولا تستطيع أن تبنوا له تمثالا وتصورونه أمامكم لتعبدوه، هذا أنا أنادي لكم به. هو ده الإله اللي مفروض تعبدوه. فإن كنت أنت تقصد بمعنى أنتوا بتعبدوا إله مجهول علشان أحنا ما بنعرفش نوصف كيفية الله وشكل الله وكينونة الله على حقيقتها، علشان أحنا لا شفنا ربنا ولا سمعنا ربنا ولا تذوقنا ربنا ولا لمسنا ربنا، فهو ده الإله اللي بولس بينادي بيه، هذا أنا أنادي لكم به. دي أول نقطة. تاني نقطة، حضرتك بتصنف الصفات بطريقة أنا مش فاهم أنت ليه مصنفها كده. يعني أنت بتقول في صفات ذاتية، في صفات معنوية، والصفات معنوية نسبية وحاجات، أنا مش فاهم أنت تقصد إيه. أنا قلت لك إن المسلمين عندما أطلقوا على بعض على صفات الله عز وجل إن هذه صفات ذاتية لله عز وجل، نقصد بها أن هذه الصفات يتصف به الله عز وجل منذ الأزل، وهي صفات موجودة بوجود الله عز وجل الأزلي. أنت بتقول طب ما الوثنيين ممكن يقولوا إن في صفات، يا في بس نظرة مهمة بالنسبة لموضوع الوثنية. نحن نعتقد كمسلمين ان الدين الحق هو اللي كان اصل في البشرية، ثم انحرفت البشرية عن هذا التوحيد وعن هذا المنهج الرباني الفريد، فبقى في وثنية. فلذلك دائما ستجد عند الوثنيين بعض الحق، هو علشان الوثني بيقول اله سميع بصير، يبقى انت هتقول لا انا الهي لا بيشوف ولا بيسمع. مكتوب عن إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم إن وبخ قومه اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، إن هم بيعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. ف فهذه الصفات كل العقلاء عارفين ان لابد ان الاله يكون سميع بصير. موقف الدعوة هل السمع والبصر صفات طارئة على الله عز وجل ام هي صفات ذاتية موجودة بوجود الله الازلي؟ فده معنى الصفة الذاتية. انت بتقول طيب احنا عاوزين صفة يتميز بيها الله عز وجل ومفيش اي حد تاني يكون متميز بيها. في كتير يا استاذ كريم، مثل صفة القيومية وصفة الصمدية وصفة الاحدية. ده لو انت عاوز تقول هذه الصفات لا يتصف بها الا الله عز وجل. القيومية اي ان الله عز وجل قائم بذاته، لم يحتج الى من يقيمه او الى من يوجده، فهو الموجود بذاته قائم بذاته جل وعلا. مفيش اي شيء تاني غير الله عز وجل قائم بذاته. الله عز وجل هو الوحيد القائم بذاته، وجميع المخلوقات الاخرى مخلوقة واقامها الله عز وجل وهي قائمة بامر الله عز وجل. وصفة الصمدية ايضا ان جميع المخلوقات تصمد الى الله عز وجل في الحوائج، وان الله عز وجل لا يحتاج الى احد ولا يحتاج الى شيء. هذه صفة ذاتية يتميز بها الله عز وجل غير اي شيء تاني تعرفه في الكون. وايضا الاحدية، ان الله عز وجل ننفي عن ذاته اي تعددية باي شكل من الاشكال، وان الله عز وجل واحد وحدانية مطلقة ليس مركبا، لكن كل المخلوقات اللي انت بتعرفها مركب ومكون. هذه صفة ايضا ذاتية لله عز وجل. اللي انت عاوز توصله للمستمع ان المسلم ما يعرفش حاجة عن ربنا وانه بيعبد اله مجهول، هذا الكلام خطأ تماما. فنحن المسلمون اعلم الناس بالله عز وجل، اعلم من اليهود واعلم من النصارى. احنا نعرف حاجة اسمها صفات ذاتية لله عز وجل، لكن انت فهمك عن صفات ذاتية وفهمك عن صفات معنوية دي اللي فيها المشكلة. انت بتقول ايه هي الصفات الذاتية؟ بتقول الروح والعقل صفات ذاتية. طب ما برضو الوثنيين او انت نفسك بتقول ان انت ليك روح وان انت ليك عقل. دي المشكلة الكبيرة بالنسبة للمسيحيين، ان هم علشان بيجدوا في الانسان صفة العقل صفة كمال بالنسبة للانسان فبينسبها لله. ودي مشكلة كبيرة، لان المسلم لا يعتقد بان كل صفة كمال في الانسان تعتبر صفة كمال في الله، وان كل صفة نقص بالنسبة للانسان تعتبر صفة نقص في الله. فمثلا الكبرياء صفة نقص في الانسان، ومفيش انسان بيحب حد متكبر، لكن الكبرياء والعلو والارتفاع بالنسبة لله عز وجل صفة كمال. ايضا العقل بالنسبة للانسان صفة كمال، لكن علشان الانسان علمه محدود وادراكه محدود فبيحتاج العقل علشان يفهم ويدرك اللي حواليه، لكن لان الله عز وجل يحيط بكل شيء علما فلا يوصف بانه عاقل، لكنه يوصف بأنه عليم. كان في أبيات شعر رائعة جدا، هجيبها من على النت وهقراها دلوقتي. حد فاكر ابيات الشعر دي؟ اللي هو اخرها فقبل العقل رأس العلم وانصرف. انا مش عارف الصفحة مش راضية ليه تفتح. فين اهو بيقول العقل العقل والعلم في قضية اختلف، فقال العقل للعلم بأيهما الله قد عرف. لا دي مش كاملة دي. عقل العاقل وعلم العالم. ايوه يا سلام اهو جبتها خلاص. بيقول علم العليم وعقل العاقل اختلف، اي الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له بأينا الله في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. دي أبيات شعرية جميلة جدا جدا يعني. فالمسيحي لما بينسب لله صفات ذاتية، للأسف هو بينسب لله الروح والعقل، وهذه صفات منسوبة للمخلوق، ولأنها صفات كمال في المخلوق فهو بيظنها صفات كمال في الله. يعني هو بيقول الإنسان حي بالروح، وبدون الروح فهو ميت، يبقى الإله كمان لازم يكون له روح. احنا بنقول لا، الله عز وجل حي قيوم قائم بذاته، حي بذاته مش محتاج لروح علشان يكون حي بيها. تفضل يا أخي فوكس معاك المايك. السلام عليكم، جزاك الله كل خير اخونا التعب والله. حي بذاته كتبتها عندي، حي بذاته، الموضوع ده ينهي كل الكلام. حي قيوم بذاته لا يحتاج الى احد لكي يحيا. طيب استاذ كريم حضرتك سامعني؟ استاذ كريم حضرتك سامعني؟ لو سامعني اكتب لي واحد. استاذ كريم طيب، ندخل في النص حضرتك ولا عندك مداخلة؟ ندخل في النص اللي انا نزلته ولا عندك مداخلة مع اخونا التاعب عايز تقول له حاجة؟ لو عايز تقول له حاجة حضرتك ارفع ايدك، لو عندك اي مداخلة ارفع حضرتك ايدك يعني. ولو عايز نتكلم في النص، طب اتفضل معاك المايك استاذ كريم. السلام عليكم. طيب شكرا عزيزي. لا انا ليا تعليق بسيط لكن مش هيفتح موضوع او يعني اجبر الاستاذ التعب يطلع تاني على المايك. انا اشكره طبعا على الحوار المتبادل الجميل، بس عايز اقول للاستاذ التعب، شوف يا استاذ التعب، حضرتك اعتقد كما تشاء ولك كل الحريه في اعتقادك وانا احترمه جدا، لكن برضو انا ليا اعتقادي كمسيحي، واعتقادي بالتأكيد أزعل جدا لما تقولي إن هو اختراع أو استنتاج أو تفكير. لكن أنا كمسيحي أؤمن إن إيماني وعقيدتي من الكتاب المقدس وبتعتمد على نصوص كتابية. فلما أنا أقول إن الله له روح، ده مش معناه إن أنا أشبه الله روح الله بروحي، او اقول ان الله له عقل او الله عاقل، ده مش معناه ان انا بنسب لالله العقل زي عقلي. لكن انت حضرتك استاذ وتعلم ان في المشبهات لما نقول اي شيء عن الله لازم نقول اللي نسبه الله على نفسه. فلو الله نسب على نفسه الوجه واليد والرجل، بالتأكيد هنا أنا أعرف وأقول إن الله نسب لنفسه الوجه، لكن وجهه غير وجهي، ورجله غير رجلي، وعقله غير عقلي. ليه أنت بتاخد العقل والروح وترفض التشبيهات دي، إن الله له عقل وله روح، في حين اللي أنت تقبل إن الله لما يقول عن نفسه ان له رجل وله وجه وله يد، انت تقبلها وتقول دي تشبيهات، لكن ايوه هدي لحضرتك المايك، لكن وجه الله غير وجهي، وعقل ويد الله غير يدي، وتقبلها في منتهى البساطة. لكن لما تيجي للعقل والروح انت بتعاتب المسيحيين وتقول لهم لا، انتوا ازاي تشبهوا الله انه له عقل وله روح، في حين ان الكتاب المقدس وصلتنا المعلومات بتقول كده ان الله روح، مش احنا اللي بنخترعها يعني. بس انا بعتذر اني ما كنتش عايزك تطلع على المايك تاني، وانا اكتفي بكده، واشكرك على الحوار الجميل، واتفضل اعلق بحضرتك على المايك وانا اكتفي بكده. اتفضل مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم. واختصارا للوقت، انت كلامك في غاية الروعة يا استاذ كريم. احنا الان سنقف عند عتبة قاعدة جلية، ان لا نستطيع ان نصف الله عز وجل الا بما وصف الله به نفسه. واين وصف الله عز وجل نفسه؟ وصف الله عز وجل نفسه على لسان رسله وفي الكتب المنزلة. ممتاز، هذه هي القاعدة. فانت بتقول ان انا بصف الله عز وجل بالعقل وبالروح او بالتثليث او اي عقيدة انت بتعتقدها، وبتعتقد ان هذه العقائد موجودة في الكتاب المقدس، وانا علشان كده مؤمن بيها، وان انت يا مسلم بتؤمن ان الله عز وجل وصف نفسه بان له وجه وبان له يد وبان له ساق، وتقول بان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخلاصة، لابد اذا ان ندقق في المصدر اللي انا باخد منه العقيدة، فنبحث في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكتاب المقدس وفي تاريخ المسيحية الاولى، تاريخ المسيحية المبكر، ونبحث ايضا في الاسلام وتاريخ الاسلام وكتابة القرآن الكريم وتدوين القرآن الكريم وما الى ذلك. هنا هنوصل للفيصل، انا ليه كمسلم بخطأ المسيحي؟ مش بمزاجي، بخطأ المسيحي لان انا عندي اخبار في القرآن الكريم بتناقض اللي بيعتقده المسيحي، وعندي من خلال دراسة علمية كبيرة موثقة ان كتب السابقين اصابها التحريف بزيادة ونقصان وتبديل وتغيير، وايضا كان من السابقين دأب عجيب جدا ان هم يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. دي بقى اللي محتاج منك الدراسة يا استاذ كريم، ومحتاجة مني انا كمان دراسة. هل القرآن الكريم اللي انا باخد منه عقائدي فعلا من مصدر الهي، وان هذا الكتاب فعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بحيث ان انا لما اخد عقيدتي من هذا القرآن اصبحت هذه العقيدة فعلا من عند الله عز وجل ولم يطرأ عليها التحريف؟ ايوه استاذ كريم، دي النهاية. الاخ ميمو تالت وحيد ده هو الاخ اللي بيبعت لي كتب؟ مش هو. لا انت مسلم ولا مسيحي يا ميمو؟ ايوه يا كريم، كنت مسلم والان ابصر، صح؟ ما علينا. طيب انا جبتها من الاخر فعلا يا استاذ كريم، لان هذه المسألة الفيصل. انا دلوقتي بعتقد كمسلم ان القرآن الكريم كتاب مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة، وان الله عز وجل خصص القرآن الكريم بخصيصة معينة، ان القرآن الكريم هو الكتاب المحفوظ الى قيام الساعة، وان التاريخ بيعلمني ان لا العهد القديم ولا العهد الجديد كانوا محفوظين، وان اصابهم الزيادة والنقصان لا لازم دلوقتي يا استاذ كريم ما تقوليش برافو عليك هذا ايمانك، ده على اساس ان انا درويش وبؤمن بكده وخلاص. لا، برافو عليك، هذا ايمانك المصدق بالعلم والتاريخ. فانا شخصيا درست مخطوطات العهد الجديد اليونانية، ودرست تاريخ المسيحية المبكر، ودرست العقائد المسيحية المختلفة الى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش انت تتجاهل ان انا بقول لك انا استطيع ان اثبت تحريف العهد الجديد بالدليل والبرهان، واستطيع ان اثبت ان العهد الجديد كتاب بشري من بدايته الى نهايته، وتقول لي برافو عليك ده ايمانك. وايضا على الوجه الاخر استطيع ان اثبت ان القرآن الكريم هو كلام الله المنزل من السماء، وان القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب اتفضل اخي فوكس، معاك المايك، ومعلش انا ارد على التليفون. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده احنا وصلنا للنقطه المهمه يا استاذ كريم، يبقى الاثبات من الكتاب او الاثبات العقيده من العقيده نفسها او من الكتاب اللي عند حضرتك. طب اخونا نور، اخونا نور تاخد المايك والاداره. اخونا نور على نور، ممكن بس ارتاح شويه بس النهارده ما نمتش خالص والله. اخي نور تاخد المايك، اتفضل معاك المايك والاداره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. في صوت؟ الو، في صوت؟ طيب انا كده عديت الصوت خالص كده، سامعني؟ لا كده في صوت، انا عديت الصوت على اخر. طيب معانا مسيح في الغرفة؟ لو معانا مسيح بس يكتب ثلاثة. معانا مسيح في الغرفة؟ ميمو؟ طب ميمو 111 لو موجود اكتب ثلاثة بس، خد المايك. عادر؟ طيب خد كده شوف الصوت شغال عند حضرتك ولا ايه. اولا المايك معاك. طب السلام عليكم، في صوت يا جماعه؟ الو. بس انا كان عندي تعليق بس يا استاذ نور على نور، على كان في حوار كان مفتوح دلوقتي، فانا كان لي تعليق بس، وكنت عايز اسال سؤال. اتفضل معاك مع حضرتك، يا ريت لو ينفع نسال ولا انتوا بتتكلموا في مسيحيات بس ولا مش عارف. اتفضل معاك مع حضرتك. طيب هنخليك تسأل، بس قول لنا الأول، بما إن حضرتك مسيحي عندك دليل على لاهوت المسيح؟ المايك معاك. دليل على إيه؟ لاهوت المسيح؟ بص يا أستاذ نور على نور، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بس قبل ما نبدأ الكلام. انا مسلم عامة مش مسيحي يعني، بس يعني في حاجات انا عرفتها. حضرتك لسه قايل دلوقتي انك مسيحي عشان دخلنا في لوت المسيح بقيت مسلم؟ هو السؤال ده بخوف ولا ايه؟ رجعت لدينك في سؤال؟ امال لو سألناك 10 اسئلة بقى هتعمل ايه؟ المايك معاك. يا عم نور والله العظيم ثلاثة، أنا مسيحي. يعني عشان بس اتاكد، انا بقول لك انا مش مسيحي، انا مسلم بس انا يعني معلش يعني يعني بدخل بلتو كتير، بقرا كتير، بسمع كتير، فاصبح عندي شك يعني. بس فانا لا بقيت مسلم ولا بقيت مسيحي ولا اي حاجه يعني. يعني من شوية كنت مسيحي وبعدين بقيت مسلم ودلوقتي ولا مسلم.